فضيلة يا عبد الله محمد بن منيب الشيخ ابراهيم بن عبد الله بن غيث، ولقد اجاد وافاد واوضح الكثير من احكام الجنائز، فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزاد له واياكم واياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. إن أحكام الجنائز مهمة جدا، وكل واحد منا في حاجة إلى أن يعرف ذلك، لأن كل واحد يصبح في أهله بشيء من ذلك، مكتوب على الجميع كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وهذه الدنيا ليست دار إقامة وليست دار بقاء ولا دار نعيم، ولكنها دار عمل ودار ضعف وانتقال ودار ابتلاء وامتحان. فجدير بالمسلم وجدير بكل عاقل أن يعنى بأسباب النجاة ويجتهد بأسباب خلاصه من عذاب الله عز وجل. ولا شك أن النظر في أحكام الجنائز والتفقه في ذلك من أعظم الأسباب للإعداد للآخرة وتأهب للقاء الله عز وجل. وقد أوضح الشيخان في ذلك الشيء الكثير، أجزل الله لهما المثوبة. وإما أؤكد عليه وأؤيده فيما ذكره الشيخان ما يتعلق بزيارة القبور، فإن زيارة القبور سنة وغربة وتذكر بالآخرة وتزهد في الدنيا، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي الأرض الآخرة تزهد في الدنيا، وفي الأرض الآخرة تذكر الموت. كان النبي يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام، يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، فإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي لفظ: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيم منا والمستأخرين. وفي لفظ آخر كان يقول في دعائه: اللهم اغفر لأهل بقية غرقت إذا زارهم عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام زار القبور فأقبل عليه بوجهه وقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، انتم سلفنا ونحن بالاثر. هكذا علم النبي اصحابه عليه الصلاه والسلام اذا زاروا القبور ان يسلموا هذا السلام ويسال الله لهم العافيه، للزائر ولهم نسال الله لنا ولكم العافيه، يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين، فالدعوه عامه. فانت في زياره الموتى تحسن اليهم، تدعو لهم ولنفسك معهم. لكن بعض الناس ولا سيما من قل علمه وفقد حضور مجالس العلم سؤال العلماء ياتون ببدع في هذه الاشياء لما يتعلق بالقبور واتباع الجنائز. نبه الشيخان على كثير منها، من ذلك القراءه في القبر او الاذان في القبر أو الإقامة في القبر، كل هذه من البدع. وهكذا توزيع الصدقات عند الدفن أو بعد الدفن، كل هذا لا أصل كما نبه الشيخان على ذلك، كله من البدع. كذلك التلقين بعد الموت، يقول: يا فلان أنكم مخرج أهل الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأنك بإذن الله ربا وإسلام دينا محمدا رسولا وقرآن إماما. هذه فيها حديث باطلة، حديث غير صحيحة. فالتلقين بعد الموت لا أصل وليس بثابت ولا ينبغي استعماله، بل الصواب أنه لا يجوز استعماله لعدم الدليل عليه الثابت، يعني بعد الدفن، ولكن يدعى له. المشروع بعد الدفن الدعاء لا التلقين، التلقين قبل الموت كما نبه عليه شيخانا، التلقين هو قبل الموت، يذكره بلا إله إلا الله حتى يقولها عند موته وحتى يختم له بها. وقد روي عنه عليه السلام قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا يذكر المحتضر، يذكر بهذه الكلمة ويقولها عنده جلساؤه طيبون، وإذا لم يتذكر يقول لبعض الحاضرين الذين يحبهم يا فلان اذكر الله أقول لا إله إلا الله بصوت طيب عبارة لينة لعله يستجيب فيقولها. وإما ثم بعد الدفن السنة يوقف عليه الميت والآن في المغفرة والثبات، كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوها التثبيت فإنه لا ينسى. فالسنة الدعاء بعد الدفن بالمغفرة والثبات، يقف عليه المشيعون بعد الفراغ من دفنه ثم يسأل الله له المغفرة والثبات كما أمر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ينصرف قبل الدفن، لا، السنة إذا تبعت الميت أن تبقى حتى الفراغ من الدفن. قال النبي عليه الصلاة والسلام من تبع جنازة مسلم وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين كل قراط من جبل يعرف. هذه السنة أن يبقى حتى الفراغ من الدفن، إذا فرغ الناس من الدفن وانتهوا وقفوا عليه ودعوا يدعوا له بالمغفرة والثبات في أي جهة كانت، فوقف عليه استقبل القبلة واستقبل الجنوب في أي جهة كانت يدعو بالمغفرة والثبات حسب التيسير في أي جهة كانت. ومما يتعلق بذلك أيضا أنه لا يجوز على الأموات والاستغاثة بالأموات لا عند الدفن ولا بعد ذلك ولا عند زيارة القبور. كثير من الناس إذا زار القبور ولا سيما قبور ما يسمون بالأولياء أو إذا زاروا قبر النبي عليه الصلاة والسلام قد يسألونه قضاء الحاجات، يسألونه المدد الغوث، هذا من الشرك بالله عز وجل ونبه عليه الاستغاثة. هذا لا يجوز، دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والندعوهم هذا من الشرك، لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره. لكن سلم على الميت وتدعو له تنصرف، اما ان تقول يا فلان المدد المدد او الغوث الغوث او انصرنا او ادركنا يا رسول الله هذا منكر، هذا من الشرك، لا يفعل مع النبي ولا مع غيره عليه الصلاه والسلام. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام، صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد يدعو له. اما يكون يطلب المدد لا، بحياته قال ادعو لنا يا رسول الله استغفر لنا استغفر لنا لا باس، لما كان حيا كان يستغيث له ويدعو له عليه الصلاه والسلام، لكن بعد الوفاه لا، لانه يصلى عليه وسلم عليه الصلاه والسلام وتطلب من ربك الشفاعه تقول اللهم شفعه فيا اللهم اجعلني من اهل الشفاعه، تطلب من رب جل وعلا. اما هو صلى الله عليه وسلم لا تقول يا رسول الله اشفع لي يا رسول الله انصرني يا رسول الله ادركني، لا، هذا ما يجوز. الشفاعة لله، قل لله الشفاعة جميعا والمالك لها سبحانه وتعالى، تسأل الله تقول يا ربي كيف علي نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلني من أهل شفاعتك، اللهم اجعلني ممن يدخل الجنة بشفاعتك وما أشبه ذلك. أما أن تسأله فلا، لا تقول يا رسول الله اشفع لي أو يا فلان اشفع لي من الأموات. أما الأحياء لا بأس، تقول يا فلان ادعو الله لي حي إلى حاضر الله يا فلان استغفر لي لا باس حي، اما الموت فميت لا، وليس في حاجه الى ان تدعو له استغفر له اللهم اغفر لفلان اللهم ارحمه اللهم انقه من النار. اما ان تساله قضاء حاجه او طريق قربه او المدد او نصر الاعداء هذا لا يجوز، ما مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره. وبهذا يعلم ان ما يفعل في بعض البلدان من دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات ان هذا من الشرك، كما يفعل بعض الناس عند قول البدوي في طنطا او عند قول الحسين او عند قول علي في العراق او كاظم في العراق او عند قول غيره او عند قول من عربي الشام او غير ذلك، هذا كله من المنكرات وكله من الشرك بالله عز وجل. دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات سواء عند قبورهم او بعيدا عن قبورهم كله لا يجوز وكله من الشرك بالله عز وجل. ولكن شرع الله لنا ان نزور الاموات صور المقابر ونسلم عليهم وندعو لهم بالرحمه والرحمه، وفي حاجه الى الدعاء بحاجه الى ان تدعو لهم، فكيف نطلب منهم وتسالهم؟ وأنت بحاجة إلى الذكرى لذلك القبور تذكر الآخرة تذكر الموت كالزيارة فيها مصالح فيها ذكر الموت وفيها ذكر الآخرة وفيها الدعاء الميت والترحم عليه هذا هو المشروع أما دعاء الأموات والاشتغال بالأموات والنحو لهم وطلب المدد والعون هذا كله من المنكر وكله ما يشتكي من الله عز وجل كذلك القراءة عند القبور والقراءة في القبر أو الأذان كما تقدم كله من البدع التي لا تجوز ينبغي التنبه لهذا ومن ذلك أيضا البناء على القبور وليبنى عليها قبة أو مسجد أو غير ذلك أو تسر بالستور وعليها الستور كل هذا من المنكرات ومن أسباب الشرك وقد وقع هذا في بلدان كثيرة لما تميت معظم عندهم بنوا عليه واتخذوا عليه قبة هذا لا يجوز والقبة التي في المدينة فعلها بعض الأتراك بعض الأمراء خلط من جهل منهم ثم بقيت على حالها كره المسلمون إزالتها لأن يظن بعض الناس أنها ليس أهلا من النبي عليه الصلاة والسلام فكره من تولى الأمراء في المدينة ومن تولى المسلمين كرهوا أهلها لئلا يظن ظالم أن ذلك استهانة بالنبي عليه الصلاة والسلام أو ما أشبه ذلك وإلا فليس لها أصل النبي صلى الله عليه وسلم يبنى في حجرته في بيته في بيت عائشة ولم يضع الصحابة على قبره قبة ولا غيرها رضي الله عنهم وأرضاهم ولا أتبعهم بإحسان إنما هذه القبة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم متأخرة القرن التاسع أو العاشر متأخرة وضعها بعض الأمراء بجهله ليس لها أصل فبقيت إلى يومنا هذا فظن بعض الناس ان هذا طيب وان هذا من السنه وليس الامر كذلك بل الرسول نهى عن ذلك قال عليه الصلاه والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد هذا يحذر ما صنعوا قال عليه الصلاه والسلام الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك وقال جابر رضي الله عنه فوقع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه رواه مسلم الصحيح فالرسول نهى عن تجسيس القبور وان يتجسس القصه او يبنى عليها بباب او غير ذلك كل هذا سد لباب الشرك لئلا يغلى فيها لئلا تتخذ معابد تعبد من دون الله فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء مساجد عليها وعن اتخاذ الباب عليها وعن اسرابها كل ذلك حمايه لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك عليه الصلاه والسلام واما يتعلق بالندوه ذكر احد الشيخين ان الواقف عند الجنازه يقف عند صدر الرجل وهذا قاله بعض الفقهاء عند الصدر ولكن الذي جاء في السنه عند الراس ثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام يكون الامام واقف عند الراس يقف عند راس الرجل وعند عجز المرء عند وسط المرء هذه السنة في الصلاة يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة هكذا جاء السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأما قول بأن يقف عند رأس الرجل وقال بعض الفقهاء من باب الاجتهاد ومن باب أن الرأس قريب من الصدر ولكن الأولى تحري ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كذلك نسي الشيخان يذكر وضع الكافور في الماء إن يسحب يوضع في الماء كافور في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور يطيب الرائحة ويصلب الجسم جسم الميت السنة أن يوضع في الماء الذي يغسل به الميت في الغسلة الأخيرة الثالثة أو الخامسة أو السابعة على حسب ما يراه الغاسل يوضع في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور وطيب معروف يوضع في الغسل في الغسلة الأخيرة كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لما غسل ابنته قال وكان في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيء من كافور كذلك نبه عبد الله على شيء يتعلق بالمحادة ولما طلب أن يوضع في هذا رسالة ومصيب في هذا فهي الحاجة ماسة إلى وضع رسالة تبسط أحكام الإحداد وتوضح ما يغلط فيه الناس يغلطون في الإحداد ويشددون على النساء في ذلك تشديدا كثيرا بسبب الجهل